زينب زينب يلتنشدوني عليها بالخراب منزليها يلتنشدوني عليها بالخراب منزليها وانا الجنت زينة بالله يا هندر دنشتج صدي لي وجاوبيني ليش غيرني زمان ليش كنت ضيعيني بالله يا هندر دنشتج صدي لي وجاوبيني ليش غيرني زماني ليش كنت ضيعيني راح يوم الجنت زينب بيه وانت تخدميني وراح الدلال بيعشيك وانصبت بالطف انصبيك اش كنتي يا هندا واش كني واصبحت ما تعرفيني هم يخطر ببالك يا اهل الجار زينب تنسبي وتوقف بديوان انا واليسر وين وانا الجنت زينب هم يخطر ببالك يا اهل الجار زينب تنسبي وتوقف بديوان انا واليسر وين وانا الجنت زينب وانا انا الجنت زينب يلتنشدوني عليها بالخراب منزليها يلتنشدوني عليها بالخراب منزليها وانا الجنت زينب هند من عالكرسي طاحت وصرخت والقلب يلهب ليش متغير رسومك يا العلي والله يا زينب هند من عالكرسي طاحت وصرخت والقلب يلهب ليش متغير رسومك يا العلي والله يا زينب وين البيوت المزهورة راحت وخدر المرتب الله الله اشجرت بهلج وحالج غيرت صاحت وديعة حيدرة ما على المحتوم معتب دهري هدم بيوتي علي تدرين شعفت بالغاضرية عفت أهلي مطاعين وأنا الجنت زينب دهري هدم بيوتي علي تدرين شعفت بالغاضرية عفت أهلي مطاعين وأنا الجنت زينب وانا الجنت زينب يلتنشدوني عليها بالخراب منزليها يلتنشدوني عليها بالخراب منزليها وانا الجنت زينة شلون صدت فزع صدت هنت تصرخ يا العقيلة ليش ما تنشف عيونك ليش حسراتك ثجيلة شلون صدت فزع صدت هنت تصرخ يا العقيلة ليش ما تنشف عيونك ليش حسراتك ثجيلة وين ذاك الخدر راح وين ابو فاضل جفيله صاحت بصوت الفاجعه عباس ضل على المشرعه ومن الجفوف مقطعه وهدمت لحسين حاله يوم الجان ابو فاضل وجوده سالم والعلم ملتزم جوده ومن جانت تجفين انا الجنت زينب يوم الجان ابو فاضل وجوده سالم والعلم ملتزم جوده ومن جانت تجفين وانا الجنت زينب وانا الجنت زينب يلتنشدوني عليها بالخراب منزليها يلتنشدوني عليها بالخراب منزليها وانا الجنت زينة يا بيوت المزهرة يا بدور المضيع قبل ما كانت ضحايا سومهم فوق الوطية يا بيوت المزغرة يا بدور المضية قبل ما كانت ضحايا سومهم فوق الوطية مغسلة بدم الشهادة مكفنة بثوب الحمية كانت حياتي مأمنة وحراس بيها معينة ما جنت هيج مدوهنة دوهنتني الغاضرية ومن كانت صناديد الرسالة تنهى وتأمر بسيف العدالة ومن حي كان الحشين وانا الجنيت زينة ومن كانت صناديد الرسالة تنهى وتأمر بسيف العدالة ومن حي كان الحشين وانا الجنت زينب وانا الجنت زينب يلتنشدوني عليها بالخراب منزليها يلتنشدوني عليها بالخراب منزليها وانا هل كنت زينب. للشاعر المرحوم الشيخ كاظم منظور الكربلائي.